الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة يا ذا الجلال والمنة. اللهم ذكرنا فيهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم يا من كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم واجعلنا ووالدينا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا نفسته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا آمنا بك وعليك توكلنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ذنوبه. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ذنوبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم الطغاة والملحدين. اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين المستضعفين في الشام وفي بورما وفي كل مكان. اللهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم عجل بهلاك طاغية الشام وجنوده عاجلا غير آجل فإنك على ذلك لقادر. اللهم عليك بهم فإنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم وأصلح أحوال إخواننا المسلمين في مصر. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والمنة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم وتب عليهم واعف عنهم إنك عفو غفور. اللهم واغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا وأطل عمر من بقي منهم على طاعتك وارزقنا الإحسان إليهم والبر بهم يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بشفائهم واجعل ما أصابهم رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وارزقهم الصبر على ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك قانتين لك منيبين لك أواهين لك راكعين لك ساجدين لك آمرين بالمعروف قبلك ناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين ومن الصادقين ومن القانتين ومن المنفقين ومن المستغفرين بالأسحار. اللهم واغفر للحاضرين والحاضرات وأعط كل واحد منهم سؤله وما تمناه وما يرجوه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أحبيتهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واحفظ نساء المسلمين من كل سوء. اللهم واحفظ نساء المؤمنين من كل سوء. اللهم واحفظ نساء المسلمين من كل سوء. وجملهن بالحجاب، وارزقهن الستر والعفاف والحياء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والمهاجرين والأنصار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.